المؤمن وهو يسعى في حياته من أعظم المقاصد التي يريد أن يحققها، يأمل أن ينجو بعد الله بها، أن يتقي شر ذلك اليوم. حتى من ينازعك وتستطيع أن تغلبه، إنما أحيانا تحجم لا خوفا منه، ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، ولكنك تصنعه خوفا من شر ذلك اليوم. كان هناك رجل عالم صالح تعرض له الزجاج، والزجاج عالم في القرآن شهير، تعرض لهذا الرجل وأخذ يشتمه ويقول فيه ألفاظا وسبة، فقال ذلكم الرجل أبياتا جعلت الزجاج يأتي إليه راجلا، أي ماشيا يعتذر إليه، فقبل عذره. يقول الرجل: أبى الزجاج إلا شتم عرضي لينفعه فآثمه وضره، وأقسم صادقا ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة، أي في شتم نفس حرة، وأقسم صادقا ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة، ولو أني كررت عليه، ولو أني كررت لفر مني، ولكن للمنون علي كرة، فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره، فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره. هذا البيت الأخير منهم بالذات مقتبس من الآية، استل المعنى من الآية. فلو نظرت إلى الأبيات، هو يقول: أبى الزجاج إلا شتم عرضي، يأبى إلا أن يخوض في عرضي ولا يبالي، يسبني بما ليس فيه، لينفعه، يضر، يعني يغلب على ظنه أن ذلك ينفعه ولن ينفعه. ماذا قال؟ فآثمه وضره، لأنه يعود عليه، وهذا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأقسم صادقا ما كان حر لينطق لفظة في شتم حرة، أي أن الأحرار الشرفاء لا يقبلون أن يأتوا إلى غيرهم بألفاظ السباب والشتام. أبو تمام يقول: إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. والمقصود بيان أبيات هذا الرجل. ثم قال بعدها: ولو أني كررت لفر مني، أي لو أنا قابلته وأخرجت ما أملكه من قدرات وقدرتي على السباب لفر مني ولم يطق صبرا علي. إذن ما الذي جعلك لا تكر عليه؟ ما الذي جعلك لا تحاربه؟ ما الذي جعلك لا تسبه كما سبك؟ قال: ولكن للمنون علي كرة، أنا أخشى الموت. والمنون جمع منية وهي الموت، وقع الموت. ماذا يقع بعدها؟ قال: فأصبح، من الذي أصبح؟ الزجاج. قد وقاه الله شري، لأنني أخاف الموت، أخاف لقاء الله، أخاف الحساب، أرجو الثواب، أخشى العقاب، فأصبح قد وقاه الله شري ليوم لا وقاه الله شره. دعا عليه، وهي تلحظ أنها دعوة مظلوم، لا وقاه الله شره. فلما بلغ الزجاج ذلك، وكان الزجاج عالما بالقرآن ويعلم أن هذا العالم الصالح إنما أخذ المعنى من القرآن، فصاغه أدبا ونثرا أدبا وشعرا، وجعله يقبل بين الناس، سهلة الألفاظ قريبة المعاني لا يكاد يجهل معناها أحد. فعاد إلى ذلك الرجل راجلا يعتذر إليه. والمقصود الحديث عن قول الله: إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.